بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله المحاضرات المتعلقة بموضوع المواد الإخبارية. في المحاضرة السابقة تطرقنا بشكل عام إلى الفرق بين المواد الإخبارية والمواد البرامجية، وقلنا بأن هناك بلا شك قواعد مشتركة، لكن لكل برنامج ولكل مادة سمتها الخاصة. فلا يعقل أن نتعامل مع تقرير إخباري تلفزيوني كما نتعامل مع برنامج رياضي أو برنامج ديني. لكل مقتضياته، أدواته، مكوناته، كل هذا الكلام ذكرناه بالتفصيل. نأتي اليوم إلى موضوع من أهم الموضوعات في مساقنا كلها، يتعلق بنبدأ باستعراض أشكال الخبر، أشكال المواد الإخبارية كلها المختلفة التي ذكرناها في المحاضرة السابقة، ثم نبدأ بالتفصيل في واحدة منها وهو التقرير التلفزيوني. قلنا إنه أشكال المواد، إذا جئنا إلى أشكال المواد الإخبارية، جميعها تقريبا مبنية على الخبر. تنطلق من الخبر، عن الخبر العاجل، موجز الأخبار، عناوين النشرة، نشرة الأخبار، التقرير الإخباري، التحليل الإخباري أو التعليق السياسي بسموه، الريبورتاج التلفزيوني اللي هو عبارة عن تحقيق، البرامج الحوارية الإخبارية، التقارير أو القصة الإذاعية أو التلفزيونية، كلها مبنية على الخبر، مرتبطة بالخبر. وهذا هو بداية حديثنا اليوم عن موضوع التقرير التلفزيوني. فرقنا بين نوعين أيضا من، أو أكثر من نوع، لكن ركزنا على نوعين من أنواع الفضائيات اللي احنا بنستمع إلى تقاريرها وموادها المختلفة، وقلنا إنه بعض الفضائيات هي أصلا فضائيات إخبارية بحتة، بيور، كل موادها إخبارية من الألف إلى الياء بأشكال متنوعة، تأخذ نطاق مواد إخبارية وبتأخذ نطاق مواد برامجية، يعني هناك برامج وهناك أخبار، لكن كله مرتبط بالأخبار وتداعياتها وسيناريوهاتها وواقعها وماضيها ومستقبلها. عشان هيك نجد التقرير الآني، التقرير الوثائقي، التقرير اللي بيحكي عن شغل، عن أشياء مستقبلية، وهكذا بأشكال متباينة ومختلفة. هذه أشكال المواد الإخبارية المختلفة طبعا مرتبطة بشغلة أخرى مهمة، وهي التقديم، مهارات التقديم، لأنه لكل واحدة منهم زي ما شفنا في السابق، مواد برامجية، برنامج رياضي، معناه أنه مهارات المقدم يجب أن تركز على 1، 2، 3، السرعة وعدم التقليدية وعدم الرتابة والبعد عن النمطية وما إلى ذلك، وكسر الحواجز التقليدية. كل برنامج له خصوصيته، وهنا أيضا المواد الإخبارية فيها خصوصيات. يعني الآن من يذيع النشرة الإخبارية، هل بنفس الطريقة يذيع عناوين الأخبار، التقرير الإخباري، القصة التلفزيونية؟ بالتأكيد هناك فروقات، أيضا سنتطرق إلى هذه الفروقات. سنبدأ اليوم إن شاء الله بموضوع يعني التقرير التلفزيوني، يعني بدأت به مبكرا عن المواد الأخرى لأنه يستغرق منا جهد أو وقت أطول، وحتى نشاهد نماذج أكثر، وإن شاء الله الطموح الأكبر كمان اللي يعني أرغب من هذا التركيز هو أنه يكون يعني الإنتاج النهائي لكم على شكل مجموعات، كل مجموعة يا ريت تنتج لنا تقريرا تلفزيونيا طبعا لا يتعدى 3 دقائق. نظام المجموعات كل مجموعة تأخذ فكرة، كل واحدة تقرير، هذه حنتفق عليها في لقاء خاص، حنتفق عليها في لقاء خاص. وتقسيم المجموعات، لا طبعا كل مجموعة بالتأكيد سيكون لها فكرة مختلفة عن الفكرة الأخرى. مش قصدي هيك، قصدي المجموعة كلها فكرة واحدة وكل واحدة تقرير. لا لا لا نستطيع تقرير واحد، من أين لنا معدات؟ نحتاج إلى، أنت تحتاج إلى أدوات، إلى كاميرات، إلى أشياء كثيرة جدا لا نستطيع توفيرها بهذه الآلية. نأتي إلى التقرير التلفزيوني. نحن سابقا درست الفنون الصحفية الأساسية، وهي خبر صحفي، تحقيق، خبر، تقرير، مقال، حديث، تحقيق. هذه الفنون الصحفية الأساسية اللي ينبثق عنها فنون أخرى. يعني التقرير في له أنواع وفي إطاره أشياء جديدة، الخبر أيضا في له أنواع مختلفة، التحقيق في له أنواع، المقال وهكذا، هذه كلها الأشياء. طبعا عندنا فنون صحفية أخرى تعتمد على الصور الرمزية والتعبيرية زي الكاريكاتير و إيش كمان؟ الصورة. الصورة فن صحفي ولا مش فن صحفي؟ الصورة فن صحفي، الكاريكاتير فن صحفي، لكن هذه رموز تعبيرية وفنية رمزية، يعني تعبر عن الموضوع بالصورة، سواء كانت الصورة نوعين، ستيل. ستيل يعني إيش؟ ثابتة، الفوتو بنقول عنها ستيل، والصورة الحية اللي هي صور الفيديو أو الصور المتلفزة أو الموفي أو ما إلى ذلك. كلمة التقرير، يعني ماذا نقصد بالتقرير التلفزيوني؟ أولا التقرير التلفزيوني، قبل أن أقول ماذا نقصد به، على مدار الساعة يوجد هناك تقارير تلفزيونية في معظم الفضائيات التي تبث أخبار. الآن عندي نشرة أخبار، كمان تقرير يكون فيه. تمام، الشاهد هنا أين التقارير تكون؟ أول شيء، هل تتضمن تقارير تلفزيونية في النشرة؟ طبعا تأكيد، وإلا تنتفع عنها صفة النشرة. يعني هل يعقل أنه نشرة فقط سرد المذيع هذه في وين بتكون؟ في الموجز. في الموجز قصير، دقيقة يمكن، كل الموجز ويمكن أقل، فقط بعض الأخبار المنتقاة والمهمة من باب التذكير، وأنه يكون المشاهد أو المستمع على تواصل مع الحدث. لكن نشرة أخبار تتضمن أكثر من شيء، هي في إطارها تتضمن تفصيل للموجز، وفي عنا في عنا عناوين أول حاجة للنشرة، وتقدم وتلقى بطريقة تختلف عن طريقة تقديم النشرة نفسها، صوت أعلى، نبرة أسرع، فيها قوة، فيها كذا، مرافقة للصور. وأول ما تبدأ، يعني هي بتكون افتتاحية، أول ما تبدأ نشرة الأخبار بقولوش أهلا وسهلا بكم مع نشرة أخبار الظهيرة، تبدأ العناوين مباشرة، ثم يأتي صورة اللي هو المذيع أو المقدم أو المقدمة. إذن في إطارها عناوين النشرة، الأخبار التي تتضمنها، والخبر الواحد، الخبر الواحد له مرفقات، هذا المرفقات هي التقرير. بس مش كل الأخبار، مش كل الأخبار طبعا، أهم الأخبار، أهم الأخبار، وليس شرطا أهم الأخبار الأهم من الناحية السياسية، ممكن يكون أهم خبر رياضي، فني، ثقافي، رياضي. بالأمس كانت هناك العديد من التقارير الإخبارية الرياضية السياسية الممزوجة بالسياسة، بسبب أنه أحد اللاعبين، لاعب النادي الأهلي رفع على إشارة رابعة بعد أن أحرز هدفا في شباك الفريق. ما هو الآن الموضوع نجولة رياضي سياسي، انتقل من مربع الرياضة إلى مربع السياسة، فاستحق أن يعد حول هذا الموضوع العديد من التقارير، سواء بالتأييد أو بالمعارضة، هذه مش قصتنا، المهم أنه لأنه حدث فرض نفسه. اليوم في عندنا موضوع مثلا الإعصار، الإعصار تبع الفلبين، وما خلف تقارير كثيرة جدا وتقارير موسعة وما إلى ذلك، يعني بأشكال مختلفة، قد تأخذ شكل تقرير إخباري ميداني، تقرير مسجل، حنحكي في الأنواع، ممكن تكون قصة وما إلى ذلك. إذن الخبر الواحد، الخبر الواحد بتكون له مقدمة، وإليكم التقرير، وإليكم هذا التقرير، ونتابع معا هذا التقرير، وأعد لنا الزميل هذا التقرير، ونشاهد هذا التقرير بآليات مختلفة. المهم أنه الخبر لا يتتضح ولا يكتمل، يعني هذه ما يتلوه أو ما يذكره المقدم النشرة في البداية، هذا بسموه المقدمة، انترو أو كيو، له اسم أو إشارة، انترو يعني جاء من انترودكشن، هذا مطلع الخبر. لكن الآن وين استكماله وتوسعتها؟ عشان نيجي لكلمة تقرير، توسعته وين بتيجي في هذا التقرير؟ فلذلك نجد لو كان عندنا مثلا نشرة فيها 15 خبر، حنجد على الأقل على الأقل 5 فيهم تقارير إخبارية. تصور هذا قديش يتطلب جهد كبير جدا، تكلفة عالية، تصوير، مونتاج، تقنيات، مراسلين ميدانيين، متابعات أماكن مختلفة. هذا هو، تذكروا لما قلنا عوامل النجاح هو الإنتاج، هاي جزء من عملية الإنتاج. لو أنا ما أنتجت تقارير، ماذا سيميزني في نشرتي؟ ولا شيء. يعني حتى اليوم بعض الفضائيات أشهر ما في نشراتهم الإخبارية تقاريرهم المرافقة للخبر، قوية، حيوية، تحكي قصة في كثير من الأحيان اللي هي القصة التلفزيونية أو الفيتشر وهكذا. في حيوية، في تنوع في طريقة تقديم الخبر بأشكال مختلفة، وهذا اللي بيحقق لنا المزيد من الجمهور وثبات الجمهور، بيضل الجمهور ثابت عندي. يعني حتى لو غادرني إلى فضائية أخرى حيرجع، لأنه عندما يقارن بين الفضائيات. يعني يا أخواتنا بصراحة أنا لما كنت أنتقي لكم التقارير لعرضها تجد شتان بين تقرير في فضائية وتقرير في فضائية، تقارير كثيرة وبالمئات وبالألاف، لكن هناك فرق في المنتج. زي ما الآن بالضبط المستهلك أي واحد منا يتوجه إلى السوق لشراء أي نوع من ملابس، من حلويات، من شوكولاتة، من مواد تنظيف، المنتوجات عديدة، لكن الفرق في المنتج، في المضمون، وهنا في الجو، في جودة. يعني التقرير كيف بيبدأ، التسلسل، الشخصيات، القوة، الترابط، الفكرة، في فكرة واضحة ولا بس مجرد عرض لقطات، عرض مشاهد؟ كل لقطة بده يكون لها دور، كل شيء احنا جايبينه لازم يكون له دور. بنعبيش مساحات هواء على الفاضي، بنحطش صور على الفاضي. إذا التقرير خلى من الصور الحية معناته عندنا مشكلة. إذا كله يعتمد على الصور الأرشيفية هذا وثائقي بيكون، أما لا يمكن أتحدث عن تقرير حي بتناول قضية الآن بتمس الناس وفيش فيها صور. تتذكروا في إحدى المحاضرات لما قلت إنه قد تتأجل بعض البرامج أو بعض الأشياء اللي بنعرضها لعدم وجود صور، يجب أن نبحث عن صور تحييها. لكن إحنا مش صحيفة مطبوعة، إحنا تلفزيون أو إذاعة، لذلك خاصة التلفزيون الصورة هي الأساس، فيجب أن تشكل جزءا رئيسا من المادة المقدمة في البرامج أو في الأخبار. إذا هذا التقرير التلفزيوني الآن وضحت الصورة إنه هو فن يعتمد على طرح أو تناول الخبر بصورة أوسع، خبر موسع، تفاصيل أوفى عن الخبر. التقرير يقدم تفاصيل أوفى عن الخبر. إذا جئنا نضعها بصورة رسم معين، تفاصيل أوفى أوسع عن الخبر، أو في شغلتين في التقرير، زاوية من الخبر. يعني اليوم في عندي مثلا، وهذا حناخد عليها أمثلة كثيرة جدا في الموضوع، التقرير هو تفاصيل أوسع عن حدث ما، أو إلقاء الضوء على التركيز على زاوية من زوايا الحدث. نتحدث كثيرا عن الحصار، عن انقطاع التيار الكهربائي، تم الموضوع، اشبع تقارير، اشبع يعني نعمل. الان لم يعد يجدي بالتاكيد ولا واحد منا مستعد يشاهد تقرير عن الكهرباء او عن الحصار الا اذا تناول زاويه معينه وبطريقه تجذب الناس، تجذب الناس، اللي هي القصة التلفزيونية اللي بيسموها الفيتشر. اليوم في تقرير جميل حعرض لكم إياه إن شاء الله، عملت الجزيرة قبل أيام أعتقد شفته، عن تأثير موضوع الوقود على طلاب المدارس، ومخدين طلاب الابتدائية، كم يقطع، وهذا أنتم أيضا تعانوا منه طبعا، كم يقطع من الأمطار حتى يصلوا إلى مدارسهم ولم نسمع عن توقف في المسيرة التعليمية؟ كم نسمع من أهات، من نداءات، من استغاثات؟ نأخذ زوايا محددة، هذه الزوايا هي لو إحنا قدمناها في تقرير تطلع رائعة جدا، وفيها لفتات إنسانية قوية تجذب الإنسان بصورة أكبر مما نتحدث عن الحصار بطريقة سردية وطريقة إحصائية وطريقة بيانية جافة ومملة. وهذا حنأتي إليه في لما نتحدث عن القصة التلفزيونية أو الإذاعية اللي هي الفيتشر، لأنه هي من أرقى أنواع التقارير وأكثرها جذبا للمشاهدين والمستمعين. فإذا كلمة تقرير موقعها بين الفنون أنه دائما بهذه الصورة في عندي تقرير، في عندي تحقيق. الخبر هو فن وسط بين التقرير، الخبر معلومات أولية عن الحدث، ماذا حدث بالضبط. التقرير يزيد يعطيني ماذا حدث وتداعيات هذا الحدث وبعض زوايا أخرى مضافا إليها عناصر إضافية، الزمان والمكان والوصف وما إلى ذلك. التحقيق أوسع، التحقيق مادة أوسع من الخبر ومن التقرير، يعني مفصلة بصورة أكبر. واليوم عندنا نمط جديد بدأ يبرز وإن كان بشكل محدود في الفضائيات العربية، التحقيقات التلفزيونية الاستقصائية، زي ما بنسميها الصحافة الاستقصائية، وهذه من أقوى أنواع العمل الصحفي وأخطرها، أخطرها، لأنه إحنا نحقق في موضوع، نحقق يعني نصل إلى، المفترض أن نصل إلى نتيجة أو نتوصل إلى نقطة محددة ينبغي أن ينطلق آخرون من خلال هذه النقطة. تحقيق الجزيرة اللي قبل يومين عن، يعني إلى حد ما هذا تحقيق هم عاملينه بس في فيلم وثائقي متكامل، لكن لو أخذنا شكل منه آخر ممكن نعمل تحقيق صحفي عنه، تحقيق صحفي عن أي ظاهرة، تحقيق صحفي عن أي موضوع، عن أي مشكلة، عن أي معاناة موجودة، عن أي قضية من قضايا الفساد المختلفة، هذه تعتبر تحقيقات. وبعد قليل لما نستعرض أنواع التقارير يمكن أدرج فيها، أو في يعني وجدت أنه البعض مدرج، يعني التحقيق يحتاج إلى جهد ضخم وأوقات وتكلفة عالية جدا، فممكن نوجد نموذج مصغر من التحقيق على هيئة تقرير بنسموه تقارير استقصائية مجازا، نوع من أنواع التقارير، تقارير استقصائية. طبعا هذا ما بيكون 3 دقائق، بيكون أكثر من 3 دقائق، ويتناول الموضوع بعمق أكبر من تناول التقرير الإخباري التلفزيوني العادي. إذن هذا مفهومنا للتقرير. التقرير هو فن من الفنون الصحفية المستخدمة في كل وسائل الإعلام، سواء كانت الصحف المطبوعة أو التلفزيونية أو الإذاعية، وهو أشهرها والكلمة الدارجة أكثر استخداما عند الصحفيين. اعمل لي تقرير، جهز لي تقرير، اعد لي تقرير، هذه الكلمة المستخدمة دائما تجزئ حتى عن باقي الفنون الصحفية. إما نتناول عن الحدث كحدث أو نركز على زاوية من هذا الحدث. نأتي الآن إلى أنواع التقارير، أنواع التقارير اللي ممكن تكون تقارير. طبعا في منها أنواع مختلفة وعديدة، والبعض بيقسمها حسب الموضوع، حسب الفئات، حسب الجمهور، حسب الزمان، حسب المكان. مش حندخل كثير في هذا التقسيمات، احنا حناخد بعض الأنواع المستخدمة بصورة حيوية وميدانية. من أشهر هذه الأنواع بسموها تقارير التغطية الميدانية. في عندي تقارير التغطية التسجيلية. تقارير التغطية الميدانية هذا تقرير يبث أو له علاقة بميدان الحدث مباشرة وما يتعلق فيه، يعني يجب أن يتواجد المراسل في المكان وفي نفس الزمان ويقدم المعلومات ويقدم مشاهداته ويقدم الأمور الكثيرة. وهنا في نقطة أخواتنا يجب أن نفرق دائما بين شيئين. اليوم أي واحدة منكم تشغل إن شاء الله يعني وظيفة مراسلة ميدانية في فضائية، عندما تتصل فيها الفضائية لتزويدها بالمعلومات قد تحصل منها على نوعين من المعلومات، لأنه هذه النقطة كثير أثيرت في العمل، يعني هل يحق لي أنا كصحفي ميداني أنه أقدم رأيي؟ متى أقدم رأيي؟ ومتى لا أقدم رأيي؟ دائما الأساس هو المعلومة وليس الرأي، رأيي ليس هو الأساس، رأيي أنا كصحفي ليس هو الأساس بالنسبة للمشاهد. ما بيعني المشاهد كثير، أنا إيش رأيي في الموضوع؟ بيعني ماذا جمعت له من لقطات، معلومات، استطلاعات رأي، إذا عملت استطلاع رأي مع الجمهور اللي سميناها إيش سميناها؟ فوكس بوب، استطلاع الشارع أو استطلاع الجمهور، اللقاءات هذه يديش جمعت مادة وقدمتها، هذا هو البعني. لكن أحياناً يسأل الصحفي عن رأيه من خلال مشاهداته، يعني مثلاً اليوم في عنا فعاليات تضامنية مع في ذكرى وفاة الرئيس ياسر عرفات رحمه الله، تمام؟ هل لك أن تطلعنا على ما يدور حولك من فعاليات تضامنية في هذا اليوم؟ بيعطيني معلومات في الجزء الأول. هناك العديد من الفعاليات، أو لو يعني إيش طبيعة الفعاليات، مين مشارك فيها، إيش الكلمات اللي ألقيت، الشعارات اللي رفعت وما إلى ذلك. برأيك، بسأله الآن المراسل، هل الفعاليات هذه السنة تختلف عن العام السابق ولماذا؟ الآن هذه مشاهدات تفسير المراسل لما شاهده وما تابعه، بالتأكيد هو إنسان لديه رؤية، لكن الرأي ينطلق من الميدان، يعني بالتأكيد هناك اختلافات بين العام هذا العام والعام، وهذا يعود إلى عدة عوامل ترتبط بعدم وجود تربة سياسية أو مناخ سياسي ملائم كالسابق، انقطاع الاتصالات المتعلقة بموضوع الحوار الوطني وتزايد الفجوة بين الضفة وغزة وما إلى ذلك. هو يأتي برأي، لكن هذا الرأي مستمد كمان من معلومات، فدائما نحن نركز على المعلومات أولا، ثم إذا طلب الرأي نحن نقدم الرأي للجهة المطلوبة. إذا تقارير التغطية الميدانية هذه أساسية. اليوم في عنا حدث معين وهذه مكلفة جدا، لأنه أحيانا بتكون فيها أوقات البث مفتوحة، يعني أكثر من الوقت التقليدي المعتاد، ولازم تكون من المواقع عشان تشعر بالمصداقية والدقة والإقناع والقدرة على التأثير على الجمهور، لأنه أنا مش جايب تمثيل، هذا حدث واقعي وانتو شفتوا في الفترة الأخيرة. صارت قضية أي مادة إخبارية توضع في محل اتهام وشك، فوتوشوب، تركيب، مش حقيقي، مزيف، مش ليس لها مصدر وما إلى ذلك. لكن وجود البث المباشر في بعض الأحيان أو بث تقارير من الميدان بالتأكيد تعطي مصداقية بما لا يدع مجالا للشك مطلقا، لأنه الآن المشهد مكشوف أمام الجميع ولا مجال لأنه الإنسان يزور أو يتلاعب فيها. في تقارير تغطية تسجيلية، يعني إحنا غطينا حدث لكن رجعنا بالضبط، تستخدم بأشكال مختلفة، رجعنا إلى الاستوديو، رجعنا إلى المكتبة، رجعنا للأرشيف، رجعنا لأشياء كثيرة جدا واستخدمناها واستفدنا منها، ثم أعددناها وسجلناها وتعرض في أوقات مختلفة، ممكن يعرض الصبح، ممكن يعرض في الظهيرة، ممكن يعرض في المساء، لأنه هو مسجل ولا يرتبط الآن بالوقت الزمني، لأنه هذاك انتهى وقته، أما هذا لا يرتبط، بيصلح نشوفه كمان سنة وكمان سنتين وكمان ثلاثة، لأنه بتحدث عن موضوع في إطار إيه معين. إذن في تقارير التغطية الميدانية، في تقارير التغطية التسجيلية، في عنا القصة إخبارية التلفزيونية أو الإذاعية اللي هي بنسميها الفيتشر، وهذه زي ما تحدثت حيجي حديث عنها بشكل موسع لأنه مهمة جدا ورائعة جدا. رغم انها تحتاج يعني انسان يعني بيرفكت اكثر، بروفيشنال اكثر في الموضوع، لكن جميل انه يتعاطى معها الانسان ويستفيد من هذه الافكار في محاوله طرح بعض الموضوعات، لانه كما تحدث لكم خاصه في واقعنا القضايا ممجوجه تتكرر باستمرار فبتصير مستهلكه. انا ودائما نقطه مهمه ونصيحه مهمه لنا جميعا، ابتعدوا عن اي شيء مستهلك ليس له قيمه. اليوم انا شاهدت قناه ميادين في تقرير جميل عاملينه عن اطفال الشوارع، اروح اعمل عن اطفال الشوارع نفسه؟ لا، لكن في زاويه مهمله في التقرير انا اخذها ما تناولوها، اركز عليه، ساقدم شيء جديد. لكن موضوع الاستنساخ زي ما موجود في الصحافه استنساخ، موجود في التقارير التلفزيونيه استنساخ، في ناس تسرق الافكار تماما ولا تضيف عليها اي شيء. توارد الافكار مسموح فيه، الاستفاده من الافكار مسموح فيه، لكن التقليد الاعمى هذا شيء بخس وطبعا مهين للي بيعمل اللي بينفذه. دائما نردد يجب ان يكون لنا بصمه في اي عمل. طب ايش بدي اضيف انا؟ ماذا يمكن ان اضيف في هذا التقرير؟ ماذا يمكن ان اضيف في هذه القصه؟ لماذا لا ابداها من زاويه اخرى؟ في نمط من يعني على سبيل المثال في نمط من انماط التفكير الابداعي في موضوع العمل الصحفي حتى يستخدم، هو الابداعي عام، التفكير بالمقلوب. ايوه، الناس تتجه يمينا، دعونا نتجه يسارا، ستعثري على افكار جديده في نفس القضيه ما حد منتبه لها، ممكن تكون تافهه وتصير لها بسيطه جدا لكن الناس تروق لها. الان حتى في الفيتشر في قصص خفيفه جدا الناس عليها إقبال، قصص هذه أكثر من موضوعات أخرى كثير. يعني أعطيكم مثال، الأم بي سي لما عملت تقرير عن الشباب اللي بيلعبوا رياضة البراكويدا في غزة في خان يونس، تقرير صار انتشر بصورة كبيرة جدا، إشي جديد، رياضة أصلا جديدة كونها تمارس في غزة، غزة المحاصرة وغزة اللي بنظروا لها الناس بيفكروها بمنظار يعني سجن مغلق غير متصل بالعالم، في تسليط أضواء كبير جدا على هذا التقرير، وأنتجت بعده العديد عشرات التقارير في معظم الفضائيات في معظم حول نفس الموضوع، هو زي ما بيقولوا نبش عن الموضوع، فسلط الأضواء على شغلة رياضية، أمر قضية رياضية لكن مهمة وجديدة وفيها حداثة وفيها جدة وفيها ما إلى ذلك. فإذا القصة التلفزيونية هذا شكل من الأشكال، في عندنا شكل آخر اللي هي ممكن نعتبر التقرير الوثائقي أو التوثيقي. أستاذ القصة التلفزيونية تعتبر تايمليس صح؟ غير مرتبطة بالوقت زي التقارير طبعاً التلفزيونية؟ نعم، غير مرتبطة. الوحيد المرتبط بالوقت هو التقارير الميدانية، التغطية الميدانية. نعم، التغطية الميدانية. التسجيلية هي تكون في نفس اليوم لكن تصلح إنه لكن هناك شروط، هناك شروط سنتعرض إليها لما نفصل أكثر. يعني زي اليوم هذا التقرير، وهذا من الأخطاء، دير بالكم في أخطاء كثيرة بتصير. اليوم في عندي نشرة أخبار أذيعت في الصباح حول أحداث معينة، وفي في خبر معين من الأخبار مرافق تقرير، نفس الخبر ونفس التقرير أذيع في المساء. طب التطورات لم يتم استيعابها وهذا خلل، عشان هيك في بعض المحظورات احيانا بحاولوا تفادوها في التقرير حتى لو اعد هذا التقرير ما اقع في هذه الاخطاء. زي ارقام الضحايا مثلا، ارقام الضحايا انا لا استطيع الان لو انا وضعت في التقرير رقم محدد للضحايا لحدث يتعلق بعدد مفتوح يعني لا يمكن حصره الان، معناته انه هذا التقرير لا يصلح انه انا ابثه في المساء لانه تغيرت الارقام. الصبح كان مثلا لو هذا الاعصار كان الصبح 1000 صار 10000 في المساء، كيف انا برجع ببثه؟ وهذا بصير انه يبث بنفس المعلومات القديمه اللي تعتبر بالنسبه للعمل الاعلامي بايته خلص. اذا في العمل الصحفي تتذكروا المثل الصيني المشهور، صحيفه الامس لا تصلح الا وقودا للافران، هذه الصحيفه، فما بالكم في الأخبار اللي على مدار الساعة على مدار الدقيقة تحدث بايتة جدا ولا ينظر إليها أحد. لذلك هذه الأخطاء أيضا بدنا نحاول أنه ننوه إليها. في تقارير زي ما حكيت، تقرير عرض شخصية يسلط الضوء على شخصية من الشخصيات حياته. يعني أيضا الليلة لما كنت بحضر لكم بعض اللينكات وجدت السكاي نيوز عاملين تقرير هو يجمع دربالكم يجمع ما بين تقرير عرض الشخصية والتقرير الوثائقي، لأنه قد تكون الشخصية هذا له أكثر من وجه، قد تكون الشخصية حية وقد تكون الشخصية متوفى، زي تقرير عاملينه عن أبو عمر، سكاي نيوز عاملين تقرير عنه عن حياته وتفاصيله وبيجيبوا بعض اللقاءات مع معنيين. في تقرير آخر الأغلب اللي جابوه عن موضوع التحقيق في وفاته وتسميمه، وكان في لقاءات وفي أشياء كثيرة استكمال لمعلومات. هذا تقرير إخباري يعتمد على معلومات، هذا يختلف عن سابقه. إذا هذا التقرير عرض الشخصية أيضا ممكن إنه إحنا نعمل تقرير نعرض عن شخصية، إما تكون حية. متى ممكن تكون حية؟ عندما غالبا لما تتقلد شخصية منصب جديد فهم بيعملوا عنها تقارير تلفزيون، بصير مشهور، رئيس جديد، نائب جديد، شخصية جديدة، قائد تنظيم جديد، هذا بتجرى تكتب عنه تقارير سواء كانت صحفية أو تلفزيونية أو إذاعية، لأنه بيسلطوا الأضواء زي ما بيسلطوا الأضواء على الحدث بيسلطوا الأضواء على الشخصية نفس القصة، لأنه هذا مرتبط بحدث أصلا ومرتبط بمكانة سياسية معينة. في النوع الأخير اللي ممكن نضيفه مجازا كما تحدثت لكم قبل قليل اللي هو التقرير الاستقصائي. تمام، هو تقرير أوسع من التقرير العادي، يحقق يستقصي حول معلومة حول ظاهرة حول تصريح معين ويحاول أن يكشف عن شيء جديد من خلال هذه المدة. يعني يمكن كانت تعرف الجزيرة مشهورة جدا أول ما بدأت في موضوع التحقيقات الاستقصائية اللي كان يجريها يسري فودة، وهذه كانت شيء محسوب للجزيرة لأنه كانت كمان يعني تقرير واحد بكلف ملايين وليس ألاف. يعني أنا أذكر تحقيق سلسلة تحقيقات تلفزيونية حول موضوع قبل أكثر من 10 سنوات اللي هو إسقاط الطائرة المصرية في البحر، الطائرة اللي كانت تحمل عدد من الضباط والمسؤولين العسكريين تم إسقاطها، فكان كل التحقيق يدور حول الإجابة على سؤال واحد، هل سقطت الطائرة المصرية أم أسقطت؟ سافر إلى دول، جمع أدلة، سافر إلى العديد من الناس اللي لهم علاقة بالموضوع، لقاءات مع خبراء، مع محللين سياسيين أمنيين عسكريين ميدانيين، الحطام اللي تم تجميعه مأكل، يعني شغل محترف وطبعا تكلفة عالية جدا حتى يصل في النهاية إلى أنه الطائرة أسقطت ولم تسقط عرضا يعني هيك في البحر أو في البحر. فهذه التقارير تحتاج يعني هذا تحقيق اللي أنا أتحدث عنه، هذا تحقيق تلفزيوني وعدة حلقات، لكن التقرير الاستقصائي هو ما بين فن بين التقرير وما بين التحقيق، لكن لا يكون بالحجم الطبيعي، يعني بالتناول التناول تبعه يتوفر فيه سمة وهي العمق، في عمق أكبر، مش مجرد آراء سريعة، لا، يبحث أكثر يغوص أكثر في أعماق الموضوع حتى يصل إلى أشياء وشواهد جديدة. هذا فيما يتعلق بالتقرير، البدايات الأولى لموضوع التقرير التلفزيوني. اللي حنركز عليه أكثر هو موضوع التقرير الإخباري والقصة التلفزيونية، لأنه هذا يعني هذا بيعرض حدث والقصة تعرض حدث، القصة دير بالكم تعرض حدث ولكن بزاوية قصة بأسلوب القصة قصصية. كيف؟ اليوم أنا بدي أتحدث عن موضوع بطالة الخريجين، لو بدي أعمل تقرير من التقارير العادية أكيد حيبدأ بصورة ناس أو خريجين ببحثوا عن مكان وظيفة معينة تتزايد وبتبدا اللي هو النص تبع التقرير بصورة تقليدية عادية، تتزايد نسبة الخريجين عاما بعد عام في ظل عدم وجود فرص عمل وفي ظل زيادة الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 7 سنوات، وبنبدا نعمل لقاءات وبنجيب حد مسؤول بنتهي التقرير. فيش في أكشن، فيش في حيوية، فيش في خصوصية، لكن أعطى لفتة عن الموضوع. لكن الآن لو أنا بدي أعمل قصة أو تقرير تلفزيوني فيتشر نظام القصة عن الخريجين فقط، أجيب شخص واحد أو تنين فقط وبعكس القضية، بعمل عملية إسقاط، بعكس هذه القضية من خلال هدول الناس لكن بتفاصيل أكثر إنسانية. ماذا يعني أن هذا الشاب أو تلك الشابة لا تجد فرصة عمل منذ أكثر من عدة أعوام؟ ما تأثيرات ذلك على حياتها، على التفاصيل الحياة اليومية؟ إيش الناتج؟ الآن بدأ الموضوع يرتبط بالنواحي الإنسانية والنفسية والاجتماعية بصورة أكبر، بصورة أعمق. والله نفس اللي بيصير معنا بتصير بيشعر المشاهد، إنه يشعر إنه هذا التقرير يتحدث عنه، يتحدث عن آلاف بنفس الوتيرة. هذا أكثر جذباً وتشويقاً، إنه إحنا نتناول الحدث بأسلوب القصة. طب هو في النهاية مش القضية اللي طرحناها، حتى لو جبنا معاناة أي شاب أو شابة من التقارير اللي بتجيبها، مش هذه أيضا مرتبطة بحدث أصلا؟ مرتبطة بحدث، لكن إفراز الحدث وتداعياته على شكل قصة إنسانية. دائما الشغل اللي مرتبط بشغلة في الصحافة بنسميها، يمكن ذكرت لكم إياها قبل ذلك، الأنسنة. الأنسنة humanization، الأنسنة، إضفاء الطابع الإنساني، إعطاء التناول الإعلامي للقضية أو للحدث طابعا إنسانيا، التركيز على التفاصيل الإنسانية، أنسنة القضايا والموضوعات، إبراز النواحي الإنسانية وعدم التركيز على النواحي المعلوماتية والإحصائية المجردة، لأنه هذيك لا تجدي نفعا كثير، معلومة لكن هذه قصة مرتبطة بمعلومة، يترك أثرا بعيدا، يترك أثرا بعيدا في النفس ويؤثر ويظل تعلق في الأذهان، لأنه أي شيء مرتبط بأسلوب القصة أكثر رواجا وانتشارا وتشويقا وجاذبية. بدي أعطيكم شيء مهم جدا كلكم بتعرفوه، القرآن الكريم. أكثر أسلوب موجود في القرآن ما هو؟ قصص. أسلوب القصص. لماذا؟ أكثر تأثيرا، أكثر تثبيتا للمعلومة. الآن لو قلنا بدنا نتحدث عن قصة موسى عليه السلام، قصة يوسف عليه السلام، تجد متعة في الحديث لأنه في قصة ومشاهد وسيناريو وحبكة كل بالضبط، وقدرة على التخيل وبتعيش الحدث وكل هذه الأمور. نفس القضية بنحاول أن نستفيد من هذا الأسلوب القرآني الرائع في أنه إحنا نقدم بعض الموضوعات بطريقة القصة، نقدم بعض الموضوعات بطريقة القصة ونضفي على التناول الطابع الإنساني. جماعة دائما ركزوا على النواحي الإنسانية، أي ظاهرة، أي موضوع بتتحدثوا عنه في أي تقرير سواء كان تلفزيوني أو إذاعي، ابحثوا عن الأجزاء أو التداعيات المرتبطة باحتياج الإنسان وهموم الإنسان ومشكلات الإنسان ومعاناة الإنسان وطموح الإنسان. لا أقصد، دير بالكم حتى لا يعني يحدث خلط في المفاهيم، لا أقصد الأنسنة يعني فقط البكاء والعويل والحزن والتراجيديا، هذا جزء أساسي، لكن أيضا الطموح جانب إنساني، الإبداع جانب إنساني، قصة النجاح جانب إنساني. عندما مثلا يعني قبل عدة أيام كان عندنا تدريب لطلاب الصحافة، أخذتم على مشروع إرادة، مشروع إرادة كله من ألفه إلى يائه مشروع إنساني تمام لذوي الاحتياجات المتضرري، تحديدا متضرري العدوان على غزة. طب كل واحد منهم يحمل قصة إبداع فيها أنسنة، فيها جانب تراجيدي مأساوي ناجم عن الإصابة وما نتج عنها من بتر لبعض الأعضاء أو تشوه أو ما إلى ذلك. وفي جزء آخر احنا قلنا توي جزئين، تاخدوش فقط الجزء الأول. طب كيف تغلبت على هذه المعاناة؟ كيف انتصرت؟ كيف انتصرت إرادتك؟ كيف حققت قصة نجاحك؟ أحد الناس اللي متضررين الآن له ورشة مفتوحة في الخارج وبيشتغل وبنتج، والآن أنتوا يمكن تابعتوا بعض الأخبار المرتبطة بمشروع إرادة، هم ناس منتجين، مش مجرد أخذ دورة وانتهى الأمر، لا، تحول إلى إنسان منتج، أصبح يمثل قصة نجاح. إذا في عندي عناصر مختلفة من أظهرها اللي معروفة عند الجميع أنه الناحية الإنسانية فقط البكاء والدموع والجانب الإنساني الحزين، لا، حتى الجانب المشرق فهو جانب إنساني موجود في حياتنا، هذا الجانب وموجود في حياتنا الجانب الآخر. حتى قضية الكهرباء، تحدثت قبل قليل عن موضوع ماذا؟ عن موضوع التفكير بالمقلوب. معظم التقارير تأخذ الاتجاه الأساسي وهو التداعيات السلبية الناجمة عن الانقطاع، مش المتكرر، يعني شبه الغائب للكهرباء. تمام؟ 16 ساعة وتأتي 18 ساعة وتأتي 6 ساعات. لكن هل يمكن البحث عن بعض الزوايا المضيئة؟ نعم، لو بحثتم ستجد. هذا عشان أطبق لكم، يعني مش معناته أنه الموضوع كويس وتضل قاطع الكهرباء عشان إحنا نبقى، لا، لكن إبداع بالضبط. حتى نطرق الموضوع بكل جوانبه، 90% جوانب سلبية و 10% جوانب إيجابية. طب ليش ما نتحدث على 10%؟ يمكن طرق للناس، صار في راحة أكثر، في علاقات اجتماعية أكثر، الناس صارت تجلس مع بعضها البعض في الأسرة الواحدة. اليوم الأسرة الواحدة تعاني والتفكك خطير جدا، هذا بسبب التكنولوجيا. كل إنسان إما على لابتوب أو على موبايل أو على التلفزيون أو على الراديو، ولا واحد مع الآخر، وهذه معاناة كبيرة جدا. يعني بالأمس كنت أستمع إلى قصة وصلتني على الواتس أب، مدرسة طلبت من طلاب مرحلة ابتدائية إنه كل واحد منهم يكتب موضوع تعبير، موضوع بسيط صغير. طالب كاتب يا ليتني كنت تلفزيونا. استغربت، إيش يعني يا ليتني كنت تلفزيونا؟ ما السر برأيكم؟ ما السر فيها؟ عشان يكتبوا عليه، لأنه يعني سألت المدرسة إيش يعني أنت بدك تكون تلفزيون؟ آه نعم، لأنه التلفزيون هو الجهاز الوحيد الذي يجمع الأسرة، فياريتني أنا تلفزيون، لا أبي ولا أمي ولا حد ولا أخواتي، كل إنسان منشغل إما بجهاز الكمبيوتر أو بألعاب الخاصة أو بالألعاب على الجوال وبالتلفزيون بدرجة أساسية، ولا ينظر إلي، فياريتني أنا تلفزيون حتى ينظر إلي. هذا يعني شاهد على النقطة اللي ذكرنا. إذن نختم بموضوع أنه يجب أنه نفتح أفقنا، وهذا اللي أنا بدي إياه منكم، أنه عندما ننظر إلى الموضوعات لا ننظر بعين واحدة، لا ننظر باتجاه واحد، لا ننظر بزاوية واحدة. افتحوا أفاقكم في التعامل مع الأفكار، مع القضايا، والله ستجد الكثير الكثير من الأفكار التي لم تطرح بعد، التي لم تطرح بعد. يمكن تجربة طبقتها على الطالبات والطلاب في العام الماضي، عندما يعني كنا متوجهين، توجهت معهم إلى معرض لصور الأسرة، كان في الجامعة، يعني هو كان في الخارج ونقلوه للجامعة. الآن طلبت منهم ألا يكتبوا خبرا عن المعرض، الكل الدنيا كتبت أخبار عن المعرض، افتتحت الجامعة الإسلامية مع يضم المعرض العديد من الصور وما إلى ذلك، خبر تقليدي. لكن أنا بدي قصة المعرض، ماذا تحكي هذه الصور؟ الصور إيش بتحكي؟ إيش ممكن أطلع من الصور؟ حطينا قائمة بعشر موضوعات، بعضها لم يتم تناوله مطلقا في وسائل الإعلام، زي مطبخ الأسرة. إيش يعني مطبخ الأسرة؟ مما يتكون مطبخ الأسرة؟ كيف يطبخ الأسرة؟ ماذا يطبخ الأسرة؟ وما يتعلق به من تفاصيل. وطلبنا من أحد الأسرى المحررين الموجودين المشرفين إنه يعطينا عن أفكار عن هذا الموضوع، علاقة الأسرة. وجدنا أكثر من صورة، الأسرة وجنبه طير، عصفور، حمامة، وفي علاقة بينهم، علاقة. وفي إحدى الصور القوية اللي عملت حتى الجزيرة بدأت تقريرها من هذه الصورة، أحد الأسرى يطعم الطائر بلسانه وبفمه. علاقة وطيدة أصبحت بين الطائر وبين الأسير. ليش؟ كيف نشأت؟ وما يتعلق؟ الصور تتحدث، الصور فيها مضمون. وهكذا إحنا لما نستخدم الصورة في التقارير يجب أن تضيف لنا شيئا جديدا. مجرد عرض صور أو أي لقطات لا. عندما نعد التقرير يلتقط المصور العديد من الصور، معظمها يتم إلغاؤه ولا يختار إلا الأشياء الدقيقة، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. إذا نكمل في المحاضرة القادمة موضوع التقرير بتفاصيل جديدة وأشكال جديدة، وسنستمع إلى عدد من التقارير، وأرجو أن تركز من الآن. سأترك لكم المجال أن تضعوا لي المخطط الخاص بهذا التقرير قبل أن أتحدث عنه. يعني نشاهد تقريرين، ثلاث تقارير، وأطلب منكم مما يتكون هذا التقرير في جزئه الأول، الثاني، الثالث، وهكذا. فإن شاء الله تابعونا في المحاضرة القادمة.